رب العالمين رب الصلاة والسلام وشرفنا وكرمنا وأكرمنا وقلنا من أم شافعنا وهذه أسرنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أدعوه العلم يا أمين وأتبعهم بإحسان اللهم أخلصنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وتحية علينا العبادة أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا وعلى فضلك وانشر علينا وزاعد يمين معك وانشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتدبير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وزدنا بفضلك وكرمك وكرمنا فعلنا الكريم وحفظ علينا الدين الى وقت الحاجه اليه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحن مع الامام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لاحكام القران من سوره المائده عند قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إلى أن قال قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم صحيفة 97. نعم سيدي. قوله تعالى ولا ترتدوا على أدباركم أي لا ترجعوا عن طاعتي وما أمرك به من قتال الجبارين. يعني الأمر خصوص ولا ترتدوا على أدباركم هذا بموطن القتال يعني ولا ترتدوا على أدباركم يعني تولوا دوركم تجعلونه للعدو أعطوه وجوهكم لأنك إذا أعطيته دورك فقد أدبرت وإذا أعطيته وجهك فقد توجهت وأقبلت بس يعني من هذا عندما تقبل أقبل الله عليك يدبر يدبر الله عنه صح التعبير يعني أعرض الله عنه لذلك ولا ترتدوا على أدباركم. نعم يعني العدو أنت عم تحمل يعني راية الإسلام أنت تدبر مهما بلغ أنت ما بتدبر أنت حامل راية الإسلام أنت معك الله وتقول يعني تتراجع يا لطيف أنت معك الله أنت عم تحمل راية الله هذه حامل راية الله يعني بيدبر بيخاف مهما بلغ القوم يعني طبعا في استثناء في كر وفر أمر آخر هذا نعم إلا متحيزا لذلك فقد باء بغضب من الله ومن يولهم يومئذ دورا فقد باء بغضب من الله يعني تعرف شو عملت أنت تعرف شو سويت أنت تعرف شو أثرها شو فحواها هي لما أدبرت أنت عم تمثل أنت حمل راية الله وتدبر انت وين ايمانك ومن ايش خايف مكتوب عليك الموت من ايش خايف الموت مكتوب لا اله الا الله ولا ترتدوا على ادباركم وقيل لا ترجع عن طاعة الله الى معصيته والمعنى واحد أيوة. اي لا ترجعوا عن طاعتي وما امرتكم به هنا بيّن هذا طاعتي وأمري يعني من أي من بيانية بسموها مو تبعيضية مثل ما بيحكوا جماعة بعض جماعة من قتال بتصير أحيانا بس في كتير مواطن يحرفون الكلمة عن مواضعه نعم من قتال الجبارين نعم قوله تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين أي عظام الأجسام طوال عظام الأجسام قوما جبارين جبارين عظام الأجسام طبالا ليش عم يقول أي إن فيها قوما جبارين ونقال أي عظام الأجسام ليش قال طبالا ماشي الحال أما الأصل طبالا ماشي الحال هم طوالون يعني يمشي قطع الصفة عن الموصول استئنافا بصير يقال وقد تقدم يقال نخلة جبارة أي طويلة و والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر. من الذل أكثر والفقر. وقال الزجاج: الجبار من العالمين العاتل، وهو الذي يجبر الناس على ما يريد، وأن يأبى إلا ما يريد، وعتو عتوا كبيرا. وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه. أيوة. يعني هالمادة بتدل الجبر، بتدل على الإكراه. فإنه يجبر، وأصله على هذا من الإجبار وهو الإكراه، فإنه يجبر غيره على ما يريد. يعني هذا الجبار يجبر غيره على ما يريده، وأجبره أكرهه. نعم. وقيل هو مأخوذ من جبر العظم. كمان نفس الشيء، من جبر العظم. مظبوط. العظم غصبا عنا أنا بدي رجع محل ما كانت وإلزأ بأختها، لأنه هي زاحت. ليش أنا عم جبرها؟ أنه زاحت انفصلت، بدي ألزأها غصبا عنها. أديه يعني. نعم. فأصل الجبار على هذا المصلح أمر نفسي. إيه، وغصبا عنها مصلح أمر نفسي يعني، وخالف النفس. إيه. نعم. ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعا بحق أو باطل. إيه، مطلقا يعني. وقيل إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه. إيه. قال الفراء: لم أسمع فعالا من أفعل إلا في حرفين. إيه، في حرفين يعني. فعالا من أفعل إلا في حرفين، يعني كأنه في يعني في شبنا نقول آيتين أو كلمتين. جبار يعني أجبر، ودراك من أدرك. دراك، دراك يعني الأصل جبار، يعني أنه أكثر جبرا، يعني دراك أكثر إدراكا. بدل ما أقول أكثر من أفعل صرت أقول دراك جبار. هي طبعا صيغة مبالغة، لكن هلا بريد فيها أكثر من غيره يعني. وهذيك يعني الحقيقة فعال مطلقا طبعا، لكن جبار عم يقول يعني فعال على معنى أفعل، ما في غير هذول يعني. على معنى أفعل، ولا هي فعال أكثر من فاعل فيها زيادة، لكن بمعنى أفعل عم يقول. نعم. ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. إيه، لأنه عاد يا لطيف. وقالوا: من أشد منا قوة؟ مين يعني؟ لذلك سبحانه وتعالى: أولم يروا أن الله قد أهلك من قبله. لا أهلكناهم، أهلكنا ما من كان بسورة السبع، وما بلغوا معشار ما أتينا، يعني أجل من ما كان. شلون الآية؟ وكذب الذين من قبلهم، مو بس أنتوا أول جماعة، أو نسفناه أنه أنتوا ما بلغتم معشاره، ما تطلعوا نقطة. إيه، فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. نعم. نعم. وقيل لهم: من ولد عيس، عيسى بن إسحاق، وكانوا بنوهم، وكان معهم عوج الأعنق، وكان طوله 3000 ذراع. ليش أنت عيسى بقى؟ عيسى مو أجنبي؟ ما عليش، عيسى بس مضاف. مضاف. عيسى بن إسحاق. إيه، هل بعد بتجي الصفة؟ نعم. قيل لهم: من ولد عيسى بن إسحاق. نعم. وكانوا من الروم، وكان معهم عوج الأقنع الأعنق والأسابيع، وكان طوله 3000 ذراع و300 وثلاثة ذكر أبو الصحيفة علق والله جزاهم الخير، يعني إنه هالأشياء يعني ضعيفة، يستشهد فيها. ليش يستشهد فيها؟ أي أمور الله أعلم بها. بس أنا يعني أستغفر الله أستغفر الله الله يعني أترى على لساني كلام يعني شو نقول يعني أعذر الشيخ وأؤيد الشيخ بهذا لأنه لما الله سبحانه وتعالى يعني أمر عندما يأمر طالما أمرك لا تنظر للجهة كيف ما كان والمرسلون هيك ومثلها يعني قريب منا حكيت عن سيدنا موسى الله بيقول له سبحانه وتعالى يعني قاتل ولما مشي معه راكب حصانه خوض البحر خاض بحصانه البحر طيب بحر بنخاض هيك الله قال لي وخلاص وبعد ما شغلي أكثر من هيك ضرب بعصاك البحر شو رأيك واقف قدام بحر محيط أو بحر يا سيدي اضربوا حيقتلونا أضرب البحر يعني وين صارين يعني ما شاء الله أذكياء نحن أذكياء ما سيدنا موسى الأنبياء ومن عظمة الله سبحانه وتعالى من يعني من عظيم عبودية سيدنا موسى وكونه قريب من الله الله ما قال فضرب قال فانفلق ما قال فضرب هي في مقدر بس ما قال يعني هذا عم يحكي لنا سرعة امتثال سيدنا موسى لله وسرعته وسرعة إجابته بسرعة إجابتك بسرعة إجابته يعني بسم الله يعني لا أبدا لا, لا, لا, لا تردد الله لا إله إلا الله يعني سيدنا عبد الله بن رباح سيدنا أسامة سيدنا جعفر أريد أسامة على سرير من ذهب أريد جعفر على سرير من ذهب أريد عبد الله بن رواحة على سرير من ذهب وفيه زوارار شو هذا يا الله يعني شو بيطلعنا على الأرض ماشي يعني ليش فيه زوارار لأن الله لا يظلم مثقال ذرة سيدنا جعفر هجم دغري سيدنا عبد الله يعني أطشت شوي سيارة يعني غصت شوي بس يعني ما شاء الله إيمانه أقوى منها امشي أقسمت يا نفسه لا تنزلنا أو لا تكرهين الجنة ما لي أراك تكرهين الجنة وهجم حتى ردون هالغصة مو مثل هذيك سيارة ما بتقص أبدا ما غصت أبدا فيها غصة شوي بس مشيت ما وقفت لحظة هذا مو مثل هذي يعني شو فهذا الأمير أو المرسلون بقى الشاهد من هون الله قال له قاتلوا الجبارين كل واحد منهم مر بالدرس الماضي راحوا من الأسباط يشوفون الجبارين إجا واحد مسك خمسة حطهم بكمه شلون هاي وأخذوا عن أوداني حملوا 12 شلون هاي أنا مصرف النظر عنها مو هيك الله روحوا عليهم ولا يهمكم وفي شيء واقع وصحيح بأيد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اثنين لكان راسين خيل بيقاتلوا جماعة جايين يقاتلوا متهيئين للقتال جماعة ما بدهم يقاتلوا وغلبوهم شلون لما بيقول لك الله لا تطلع لا تقول شلون الله عنده كون اي والله سبحانه وتعالى يعني الله يرحم ابي يعني يشتري اوقات هيك شروات او هيك يخطو خطوات يعني قلت له شلون الا ابي عم قل له كان قدام الشيخ سعيد الله يرحمه الدكتور سعيد ما بعرف واقف الشيخ من دام لا قلت له لا ابي عم نحكي هيك انا وابي قلت له شلون هي بدك يعني تساويها يعني عم قال لي الشيخ سعيد الله يرحمه قال لي لك شو بدك فيه انت قال لي شو بدك فيه انت شو حالته بينه وبين الله شو بيعرفك انت بينه وبين الله شو بدك فيه يعني اشترى مرة طابع أول وأبو ودفع 500 ليرة رعبو خلاص بسم الله واشترى يعني اللي شو بيعرفك شاء الله شو بدك فيه بينه وبين الله لا إله إلا الله بقى لما بيقول لك الله الله اللي عم يقول لك اسمع والله بدها صرخة تهز الجامع الله هذا الله اي سبحانه الله اي والله اي والله بشوف العجائب والله شفت عجائب ما انا والله يعني عجائب والله شفت اي والله يعني سبحان الله هذا الله سبحانه وتعالى بهذا السعيد بقى انه بقى حكى يعني من هذا الامور شلون بدنا نقاتلهم وما بيطال واحد قد رجله مو الله قالكم وعدكم مو هيك الله بس يا بس ما يطلعوا يهود يعني بس الله العفو والعافية يلا سيدي قال ابن عمر نعم وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع و333 ذراعا قال ابن عمر وكان يحتجن السحاب أي يجذبه بمحشنه ويشرب منه بأخذها السحاب يكون تحته يعني هو قال لو قال 3000 زراعة يكفي ليش الزيادات هذا شو معقول وهذا هو العدد ما له مفهوم لا تدقق بالرقم انت يعني طويل كتير ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه اليها ثم ياكله وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره 3600 سنة وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بها فبعث الله طائرا فنقرها ووقعت في عنقه فصرعته يعني صار الطوق قد ما كان كبير في شيء أكبر فكروا بس يعني اللي خلقه الله يعني بس هي تبع الطوفان وحب بين بعيد هو كان مؤمن هذا مو مؤمن الطوفان ولو اقتل نفسي بيقول سبحان الله لا أصل معناتها من جل من الحكيم يعني كل البلد ما كان فيه كتاب بيتنقلوا لأنه غريبة بس شو وعد غريبة بيترك كل شيء ويحفظه ضعيف بس غريب خلص كله لا كله حفظه وأقبل موسى عليه السلام وطوله 10 أذرع وعصاه 10 أذرع وترقى في السماء 10 أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله وقيل بل ضربه في العرق الذي تحت كعبه فصرعه فما ووقع على نيل مصر فجسرهم سنة ذكر هذا المعنى لخلاف ألفاظ محمد بن إسحاق والطبري ومكي وغيرهم ايه سيدي هذا بس مثل ما قلنا يعني العبرة فيها هيك يعني هيك ما قال لهم لو كانوا هيك يعني هلا لو كان هيك فرضنا لو كان هيك ايه بسم الله مو الله قال لنا ايه هلا نحن قال لنا الله سبحانه وتعالى قاتلوا يعني حكيت كمان هذا انه قاتلوا كل الكفرة الكفرة ما بنطلع نحن ربع ما بنطلع 10 نحن دوبنا وأن قاتلون إلا إحنا كفوا أدون وزيادة لحنا أدون وزيادة ليش ما عم نقدر عليهم لأنكم ما سمعت كلام الله ما لكم مؤمنين أول وحدة وتاني وحدة الله قالكم وعيدوا لهم ما أعددتوا لهم ألن بهذا ترهبون به عدو الله أعدوا لهم سلاح يخافوا منه ما سويتوه ومع ذلك كل هالتقصير ولو بصيروا مناح الله بينصركم اي والله فهذا الله سيدي يعني شو بدي اقول والله شو بدي اعبر يعني الايمان بالله كنز كنز أنو كنز والله تحتقر أي كنز دامه الإيمان بالله ما فقد شيئا من وجد الله. أي والله أي سبحان الله. نعم سيدي. وقال الكلبي شلون يمشي الله يرحمه والله كأني قاعد بقلبه للشيخ حسن شلون يمشي مهدد هيك هيك هيك ماشي والله هيك لا ماشي رحمة الله يعني ولا بيلي يعني اقتال بحدا رحمة الله يعني. نعم. وقال الكلبي عوج من ولد هاروت وماروت وقع بالمرة عوج فحملته الله تعالى نعم. قوله تعالى وإنا لن ندخلها يعني البلدة إيليا ويقال أريحا حتى يخرجوا منها أي حتى يسلموها لنا من غير قتال. شوف سبحان الله إذا الله سبحانه وتعالى بده يأخذ الإنسان بياخذوا بجريمته ما بياخذوا سبحانه وتعالى هيك بياخذوا بجريمته لكن بيجعل له شيء انه يتاخذ فيه بده يعني بده يوقعه سبحانه وتعالى وبجريمته يعني جعل جبارين وكبار شو من قتلون بس في الوقت ذاته قال لك انه حانصرك يعني بس ما شلون يعني حسب الظاهر بدون يتقاعسوا مشان الله سبحانه وتعالى يبين لنا انه يهود لذلك يعني الله يكرمنا بالفلاح والنجاح. نعم. حتى يخرجوا منها اي حتى يسلمون لنا من غير قتال وقيل قالوا ذلك خوفا من الجبارين ولم يفصلوا العزم لن يدخلوا قلنا شلون بدهم يطلعوا منا يفوتوا يعني شلون يعني فإن نعم وقيل قالوا ذلك خوفا من الجبارين ولم يفصلوا العصيان فإنهم قالوا فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قيل يعني قالوا خوفا من اللي ما بيعصوا العصيان لأنه ما في بلاده والله ما بده هي القيل قيل ليش ما في بلاده بس هي أول مرة ديدنوا العصيان الله يذلهم لنوا أذنابهم. نعم. قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون قال ابن عباس وغيره هما يوشع وكالب هذول من 12 عندي ثبات بس اثنين وكلهم طلعوا بما أنه مبارز. نعم. هما يوشع وكالب ابن يوقن ويقال ابن قانيا وكانا من الاثني عشر نقيبا ويخافون أي من الجبارين القتادة يخافون الله تعالى. وقال الضحاك هما رجلان كانا في مدينة الجبارين على دين موسى فمعنى يخافون على هذا أي من العمالقة من حيث الطبع لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن يعني طبيعة الإنسان يخاف يحذر يعني هون يخاف يعني يحذر لذلك قال من حيث الطبع ولكن وفي قاب الله وقيل يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم. نعم. وقرأ مجاهد وابن جبير يخافون بضم الياء وهذا يقوي أنهما من غير قوم موسى. ايه هذا يخافون يعني اثنين من يظهر يخافون يعني يقوي انهما من غير قوم موسى من شو قال رجلان من الذين يخافون من الذي يخافون ان الجبال عمالقة وهدول منهم من قومهم ممكن نقول او منهم يعني. نعم. أنعم الله عليهما أي بالإسلام أو باليقين والصلاح سبحان الله لو نظرنا تلاقي يعني هنوقع قاعدين والله سبحانه وتعالى يمدوا يستدرجون الجبارين أنه غير جيدين. وين ما كان تلاقي عام فساد، وإذا لقيت عمراني إلا بتلاقي فيه بقلبها في شيء منيح ممكن يكون مرفوع عنه بها اثنين بيناته، إلا بتلاقي شيء. إذا الله يرحمه لو خليت لخربت فعلا يعني، إلا بتلاقي فيه. نعم. أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. هذول اثنين هم يعني أدخلوا عليهم الباب. قال لبني إسرائيل لا يبولنكم عظم أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا منكم فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة. اهجموا عليهم لا تخافوا. نعم. وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب. شوف قد علموا ومع ذلك جابونه. نسأل الله العافيه. هو اي باب يعني ان ادخلوا ممكن باب يعني باب بيت المقدس ممكن. نعم. والله الانسان يعني اوقات يعني بتردد يعني هو يعني بالطبع، لكن اذا في ايمان بسم الله. سمعت قصه ذكر لها من يقولوا الشيخ مو شو اسمه الشيخ بكري شوي كان الشيخ بكري يعني له كرامات يحكوا عنه شو اسمه لا الشيخ بكري شوي كان هذا لما بياكل يعني اكل بياكل طنجرة اكل يعني وما وله يعني امور يعني هيك له كرامات يعني سيد اسمه في عنا أستاذ كان يقرر عربية يشتغل بالأوقات اسمه الشويكي شيخ إيش الشويكي شلون عم ننسى استغفر الله العظيم الله يكرمنا ومزاح يعني كان لما الطالب ما يفهم أو يعزبه ينطحه الله يرحمه رحمة الله يعني فعم يذكر أنه كان طلاب شيخ أبو الخير الميداني حكاني يعني شويكي بس من عائلته يعني بيحكوا عنه أنه راح للبنان يظهر حكولة المفوض تبع فرنسا اللي بلبنان قالوا له هاد له هيك كرامات له أشياء في الكبل تبع الترومان تبع الترين قالوا يمشي ترين هذا إذا بيجي على دابة دغري فحبه قالوا هذا قالوا إن كنت صاحب كرامة مسيك هذا شريط ديت لهذاك يعني شلون هيك هيك تردد قال والله سمع كأنه خذوا ولا تخذوا الأولياء الله خذوا لا تخاف لا تخذوا الأولياء قالوا هجم عليه ومسكوا وهيك قال والله يطلع النار من تمه صار هذاك يعني وبيت الذي كفر هو حكى لنا يا أستاذ هذا شو هيك راح بالي اسمه بس معروف بقى يعني مهما بلغ لما الإنسان يعني طبيعته بيخاف طبعا كان إنسان بيخاف لكن إذا الله وعده الله سبحانه وتعالى أيدك وعندك ثقة لا تخاف من شيء الله كان إنه يلفي على والدي هيك شباب جامعة وكبار شوي ما يعني بسنة رابعة وشي في بينات واحد بيقولوا عمر العطار الله عمر يظهر فيه له هيك حالة مع الله يعني يجيب له عند أبي أنا صغير عم تفرج عليه يعني يجيب له مع عنده دفتر قال له كل يوم إلي ساعتين قبل الفجر بكاء ودعاء ومكتوب بيكتب هو عميد او شو بيصير معه مكتوب هيك يحط صحيفة كل ليلة له صحيفة يا حبيبي يا الله يا حبيبي يا ويحكي يعني ما شاء الله سبحان الله يشوفوا منه العجائب رفقاته. فيك تدخل مرة كان في مباراة ملعب بلدي وشط الجيش ما في حدا بفوت أول شيء أنه لا أنا بفوت بده يمشي وعشين يعني أنه عشو فطلع ولا حدا يقول شيء إنه كتير هيك يعني سبحان الله. العطار سبحان الله في ناس ومع ذلك وأي كرامة أفضل من الاستقامة. استقامة الرجل كرامة الرجل باستقامته. بس يعني الشاهد أنا شفتها أنه الإنسان قد يخاف يعني كونه إنسان يعني شو قال هو وكان لا فقلوم ولا ترام فإذا لا قد علموا أن كان له لا وين قال بالطبع هنيك من العمالقة من حيث الطبع يعني لا كمان بعدين قال كلمة لا يهودنا ولو أشام فقلوا ملئوا ترابا فأشام الغلم وكانوا قد علموا أنه إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلم. طيب المهم سيدي المهم الإيمان نرجع للإيمان يا الله سيدي ويحتمل واحد صديقنا ابن إذا تسمع فيه أبو صياح خارج اسمه سروجي الشاور صياح خدام سروجي إيه كان بشكل فراغ ومطلوب وكذا وساوى بس هو راح على الحج ورجع عسكري مطلوب ومشكل فراغ وراح على الحج حج ورجع والله كسيدي والله مصير يعني نعم يعني كان هيك لاحظ عليه أمور من هالحكي يعني هو ما يحكي يعني سيدي الله بس القصة بس القصة تكون مع الله في سر يعني سبحان الله يعني والله ما بدي احكي بس سبحان الله ما عرف نزداد ايمان يعني كنت يعني انا متخلف يعني رحت تركت وقتها استنفار 100% وقتها الآن سوريا مع الأردن والدبابات بدنا نتقاتلوا يعني ايه شلون بدي اروح انا وانا بكفر ناس ايش ايه بدي اروح لغباغي بعدين على دير العدس بعدين بروح على كفر ناس ايش ايه وما في ما في طريق نستنى وين نروح نين ابي اذا بده يعني يوصلني لعند الباص ما في وأبي بيحبني كتير الله يرحمه كتير يعني لما رحت على العسكرية يعني ما قدر يوقف معي ما قدر يملك حاله الله يرحمه. المهم وكان طلع قال يا ابني ما عاد حسين واقف أنا بس روحي قال سيد النبي اللهم صل عليه دعوة الوالد الولد ما ترد روح خلاص والله لسه ما مشي ما دار ظهره لسه ما في طريق مقطوع أبدا ما في حدا بيمرق منه كله طريق حوران كله مقطوع. عليكم السلام ما لي إلا جاي سيارة أظن كويتية واحد وزوجته يعني. أنا منين على الأردن قلت له طالعني لو أصلك لدلك قال لي تفضل والله ضيفني الرجل واني وين أبدا على غباغب ما في ولا سيارة اي والله وكمان بعدين مشيت ماشي بقى في 17 كيلو لدير العداء وبعد منا بدي كمل مشي. كمان الله بعت سيارة جيش وكملت الحمد لله. يعني سبحان الله سدي ما التفت إلا جيت سيارة. الله يجعلنا يكرمنا الله يكرمنا ومع الله. الله لا يمتحننا بس الله لا يمتحننا يا رب. نعم سيدي. ويحتمل أن يكون قالا ذلك ثقة بوعد الله ثم قالا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين مصدقين به فإنه ينصر. شايف مصدقين به مؤمنين مصدقين يعني استدأتوا لله يعني هديش أنا هيك تفسير واحد واضح يعني مؤمنين. لذلك شو ربي قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هدول اللي استدأوا هدول السادين أدوان لي سدوا. فبني شاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لذلك جزاء لهم ما شاءوا نعم ربهم مصدقين. بل احنا كأن ما عم نصدق الله كأن ما عم نصدق الله. فينا كثير يعني نسأل الله العافية من أخلاق اليهود صاير بيناتنا كأن ما عم نصدق الله. نعم هلا اللي عم يغش مصدق الله هذا مصدق الله اللي عم يغش هلا عم يقترض بالربا مصدق الله انه الله الله كريم الله بيغني مصدق الله مو مصدق الله بس ما بنقول كافر بس مو مصدق الله. نعم سيدي بقى مؤمنين شوف مصدقين الله هيك عم يقول الله الله لا يمتحننا بجهنم فإنه ينصركم. نعم. ثم قيل على القول الأول لما قالا هذا أراد بنو إسرائيل رجمهم بالحجارة وقالوا نصدقكما وندعوا قول عشرة. لا هون كأنه إنكار نصدقكما وندعوا قول عشرة. هذول اثنين قالوا له من الأسباط نصدقكم ونكذب العشرة شلون صارت يعني. وقالوا نصدقكما وندع قول عشرة. أيوة. ثم قالوا لموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. هذول من الأسباط لهم. نعم. وهذا عناد وحيد عن القتال وإياس من النصر. ثم جهلوا صفة الرب تبارك وتعالى فقال اذهب أنت وحيد. شو هلا ليش قال وحيد وحيد وحيد حيد وحيد وحيد يعني تحيد يعني بعد أنا سمعت وحيد وهي بتنرى وحيد. نعم. ثم جهلوا صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا فاذهب أنت وربك. يعني إذا بدنا نرى وحيد يعني كمان تخرج يعني يعني يعني عناد يعني قليل مثله يعني عناد وعاند يعني ما له عم يقول له سيدنا موسى عم يقولوا قالوا له انه ادخلوا عم يبشرون بنصدقكم ما بدنا قاتل. زي عناد وحيد عناد يعني ما بصير الا مع امه والعياذ بالله سافله امه معروفه بالعناد متميزون يعني بالعناد. ذلك عناد وحيد يعني يقول وحيد يعني عناد وحيد يعني بعد عن القتال. نعم. ثم جهلوا صفة الرب تبارك وتعالى فقالوا فاذهب أنت وربك وصفوه الذهاب والانتقال والله متعال عن خالق. وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة وهو معنى قول الحسن لأنه قال هو كفر منهم بالله وهو الأظهر في معنى هذا الكلام. وقيل إن نصرة ربك لك أحق من نصرتنا وقتاله معك إن كنت رسوله أولى من قتالنا. طالما هو بعتك يعني فعلى هذا يكون ذلك منهم كفرا لأنهم شكوا في رسالته. نعم. وقيل المعنى اذهب أنت فقاتل وليعنك ربك. وقيل أرادوا بالرب هارون وكان أكبر من موسى، وكان موسى يطيعه. وبالجملة فقد فسقوا بقولهم، بقوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين، أي لا تحزن عليهم. إنا هاهنا قاعدون، أي لا نبرح ولا نقاتل، ويجوز قاعدين على الحال لأن الكلام قد تم قبله. إنا هاهنا، إنا هاهنا، تم بعدين قاعد. قوله تعالى: قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لأنه كان يطيعه. وقيل المعنى: إني لا أملك إلا نفسي. شو أنا لأني كمان وكان شو أنا أراد بالرب هارون وكان أكبر من موسى وكان موسى يطيعه، قال له إن ربي لا إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ضعيف هذاك الكلام، دليل كما من أخذ بلحيتي يا أخي كما نعم. بس كان الميزة اللي ذكره هو أخي هارون وأفصح مني لسان ما أدري ما هو. نعم، لا فرضنا أكبر، بس الطاعة لسيدنا موسى هو طلبه. وقيل المعنى: إني لا أملك إلا نفسي، ثم ابتدأ فقال: وأخي، أي وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه. فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفا على نفسي، نفسي وأخي نعم، وعلى الثاني في موضع رفع، يعني وأخي صيغة ابتدائية، وأخي لا يملك إلا نفسه. وإن شئت عرفت على اسم إن، إني وأخي لا يملك واحد إلا نفسه. نعم، أي إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا. من الشام بيه بالشذور. نعم، وإن شئت عطفت على المضمر في أملك، فكأنه قال: لا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا. عطفت على الضمير مضاف في أملك، أملك أنا يعني. نعم. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يقال: بأي وجه سأل الفرق بينه وبين هؤلاء القوم؟ ففيه أجوبة. نعم. الأول بما يدل على بعدهم عن الحق وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيان، ولذلك ألقوا في الدين. نعم، شوف سبحان الله، حلو التعبير ألقوا في الدين، الله زدتهم بالدين. نعم. الثاني بطلب التمييز، أي ميزنا عن جملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب. نعم. وقيل المعنى: فقض بيننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به. ومنه قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى. نعم، فافرق بيننا فقض. نعم، حلو. وقد فعل لما أماته في الدين. وقيل إنما أراد، يعني فعل سبحانه وتعالى قضى، يعني نجاهم منهم بعدنا. أماتهم لجأ وقال لما أماتهم في الدين. أماتهما ما هي؟ أماتهم لليهود. لا، يقول وقد فعل لما أماتهم، أي اليهود. اليهود سيدنا موسى، أن سيدنا موسى مبتي. كمل نشوف. وقيل إنما أراد في الآخرة، أي جعلنا في الجنة ولا تجعلنا معهم في النار. نعم. والشاهد على الفرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول الشاعر: يا رب فافرق بينه وبيني أشد ما فرقت بين اثنين. نعم. وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرأ: فافرق بكسر الواو.